الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، استمعنا وسمعنا خيرا كثيرا من أخينا الشيخ المبارك حفظه الله أبي حذيفة عبد الغني، تكلم على حديث جريج وما يتعلق به من الفوائد الطيبة، وأفادنا والله، وربما أبكى بعضنا بتلك الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعد العد لها، وأنه سيبتلى كما ابتلي من قبله. وقد أخبر الله عن ذلك، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الابتلاء حاصل بأهل الإيمان وأهل الخير والإحسان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء أو بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بنا أننا نبتلى على قدر الإيمان وعلى قدر الإيمان وما نحمله من الخير. وأشار في كلامه الطيب الجميل النافع إلى هدف أهل السنة وهدف الدعاة إلى الله جل وعلا، هو نفع الناس وعدم الانتصار لأنفسهم. فجريج ضرب وأوذي أذى لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وعفى عن أولئك الذين ضربوه، ولم يقل لهم أريد أن أقضي وأتقاضى، بل طلب منهم أنهم يبنوا تلك الصومعة التي هدموها ويعيدوها على ما كانت عليه. فيا أهل السنة، هدفنا هو نفع الناس، هدفنا هو انتشار الخير، وهذا هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني. هذا هدف عظيم، المقصد والمأرب أننا نبلغ كلام الله جل وعلا، فمن يأوينا لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى ولتبليغ ما قد أميت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا هذا الذي نتمتع به، والله إننا لا نريد هذه الحياة، لولا هذا الذي هو أنيط بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، نشر العلم ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأي حلاوة للحياة من غير استقامة ومن غير دين ومن غير علم ومن غير تبليغ لدين الله جل وعلا وجهاد لأجل إيصال الخير للناس. وما أجمل ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ذلك الرجل الصالح الذي عرف صلاحه وعرف خيره وعادت عوائده الجميلة على الأمة وصار ضميمة إلى الخلفاء الأربعة، حتى قالوا بأن الخلفاء خمسة لما كان عليه من الخير والحرص على نشر السنة والحرص على نشر دين الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الهمة العالية، أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى همه هو نشر الخير ونشر العلم ونشر السنة. قال: لولا أن أنعش سنة فيكم قد أميتت وأن أميت بدعة قد أحيت لما تمنيت أو لكرهت أن أبقى فيكم فواقا، لكرهت أن أبقى فيكم فواقا لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أميت بدعة قد أحيت لكرهت البقاء فيكم فواقا. وهذا الذي ينبغي إخواني في الله، أن الشخص يعيش لله سبحانه وتعالى ويموت لله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. هذا هو المقصد الحسن إخواني في الله، أننا نعيش ولا سيما وقد أقامنا الله سبحانه وتعالى هذا المقام، طلاب علم دعاة إلى الله جل وعلا، أن نعيش لأجل هذا الغرض ولأجل هذا الأمر النبيل العظيم والمطلب الجليل الذي يقيم الله سبحانه وتعالى له من شاء من عباده، أن نحيي السنن وأن نميت البدع، هذا همنا. وقد كتب تلك الكتب للناس، ومن كتبه ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى إلى أبي بكر بن عمر بن حزم رحمه الله، كتب له: اجمع ما علمت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكتب إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم والذهاب العلماء، ولتفشوا العلم ولتجلسوا إلى الناس حتى يتعلم من يجهل، أو حتى يتعلم من لا يعلم. هذا غرض عظيم عند هذا الرجل رحمه الله تعالى. وهكذا أمر العلماء: فليجلسوا في مساجدهم أو فلينتشروا في مساجدهم. أمر العلماء فلينتشروا في مساجدهم. حصل خير كثير في زمنه رحمه الله تعالى ونعش العلم. فهذا هدف عظيم إخواني في الله، أننا نبلغ دين الله جل وعلا، وأن نحرص على إحياء السنن وإماتة البدع، وهكذا أيضا أننا نبلغ توحيد الله سبحانه، ونبلغ هذا الأمر العظيم إقامة توحيده وإفراده جل وعلا بأفعال العباد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. اتركوا هؤلاء الذين يعاندون الآن، وربما يحاربوننا، وربما يصدون عنا، يقول: لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء الذين يعادون الحق ويعادون هذا الخير من يقيم هذا الغرض العظيم، وهو الغرض الذي يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه الأنبياء قبله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي وصبر، والقصد هو نشر الدين، وصبر من أجل هذا الخير العظيم، وقال هذه المقولة التي سمعتها: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهكذا أيضا من أغراض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأهدافهم النبيلة، أنهم يريدون نشر الخير وتضييق الشر على الناس، فما من خير يعلموه إلا ويحاولون بثه في أوساط الناس ليستفيدوا منه ويعبدوا الله سبحانه وتعالى به، وما من شر يعلمونه إلا ويسعون في تضييقه على الناس والتحذير منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من خير إلا وقد دللت أمتي عليه، وما من شر إلا وحذرتهم منه. فهذا من مقاصد الدعوة إلى الله، ومن مقاصد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى جلب المصالح ودفع المضار والمفاسد، أنهم يسعون في جلب المصالح للناس ويسعون في دفع ما يضر العباد. وهذه دعوة رسول الله، وهذا هدف، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هدف النبي. فنعم إخواني في الله، سمعنا والله خيرا كثيرا، وسمعنا فوائد طيبة، والمقصد من ذلك هو ما سمعتم، إتيان إخوانكم إليكم وانتشارهم كذلك أيضا في المعمورة، وذهابهم يمينا وشمالا، كل ذلك لإحياء السنن وإماتة البدع، كل ذلك لنشر العلم والتضييق، تضييق الجهل والتحذير من الجهل. هذه كلها المسافات التي تقطع لأجل هذا، وهذا أفضل الناس والله، الذي يحيي السنن ويدعو إلى السنن هذا يعتبر أفضل الناس، كما قال البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين من أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فيا أصحاب السنن، هكذا يناديهم رحمه الله تعالى: يا أصحاب السنن فإنكم أقل الناس، يا أصحاب السنن فإنكم أقل الناس. فهؤلاء أفضل الناس الذين يسعون في نشر السنن ويسعون في نشر الخير في أوساط الناس. فهؤلاء الدعاة الذين يتكررون علينا تارى الشيخ الفلاني وتارى الآخر وكلهم مفندون ونستفيد منهم نشر السنن، فأنتم أقل الناس يا أهل السنة وخير عباد الله سبحانه وتعالى في أرضه، نحسبكم والله حسيبكم. فعلى هذا أنعم بما أنتم عليه من هذه الطريق، واصبروا على ما أنتم عليه، ونعم المجيء وجئتم للدعوة إلى الله وللنصح وللإرشاد والتوجيه ولغير ذلك من المقاصد التي تخرجون من أجلها، فهذا فضل الله جل وعلا عليكم. فأهلا وسهلا بالشيخ أبي حذيفة وحياه الله، ومرحبا أيضا بأبي يعقوب ومن جاء معهم، والحمد لله رب العالمين.